وجدتها قومها يسجدون للشمس ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون. وهم صاغرون وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين إني ظلمت نفسي وأسلمت